ومنه سبت اليهود لانقطاع عن الأعمال فيه، وقيل السبت الإقامة في المكان، فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه. فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل، أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة. الرابعة قوله تعالى: وجعل النهار نشورا من الانتشار للمعاش، أي النهار سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة، وكان عليه السلام إذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، تقدم في الأعراف مستوفى. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيه 15 مسألة. الأولى قوله تعالى: ماء طهورا يتطهر به، كما يقال وضوء للماء. كما يقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهورا. فالطهور بفتح الطاء الاسم، وكذلك الوضوء والوقود وبالضم المصدر، وهذا هو المعروف في اللغة. قاله ابن الأنباري: فبين أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن الطهور بناء مبالغة في طاهر، وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا. وإلى هذا ذهب الجمهور، وقيل إن طهورا بمعنى طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وتعلق بقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني طاهرا. عنده المستعمل ناقص. وبقول الشاعر: خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي علي فجور، إلى رجح الأكفال غيد من الظبا، عذاب الثنايا ريقهن طهور، عذاب عفو عذاب الثنايا ريقهن طهور، عذابي يا عذابي بدل غيد، لا بدل رجح، إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الثنايا. نعود. فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤم وليس ذلك، بمعنى أنه منيم لغيره، وإنما يرجو ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: وصف شراب الجنة بأنه طهور، وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب، عن خسائس الصفات كالغل والحسد. فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار الاعتقادات الذميمة، فجاءوا الله بقلب سليم، ودخلوا الجنة بصفات التسليم. وقيل لهم حينئذ: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحدث بجريان الماء على الأعضاء، كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة. وأما قول الشاعر ريقهن طهور، فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب وطيبه في النفوس وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور. وبالجملة فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات، هي جمع مجاز ولا مجازاة؟ أنا عندي التاء مربوطة. ولا مفتوحة؟ جمع مجاز. لا تثبت بالمجازات الشعرية، فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حد الصدق إلى الكذب، ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية، وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم: ولو لم تلامس صفحة الأرض رجلها لما كنت أدري علة للتيمم، وهذا كفر صراح نعوذ بالله منه. كلام جميل. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا منتهى لباب كلام العلماء، وهو بالغ في فنه، إلا أني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه مطلعا ولا مطلعا مشرفا، وهو أن بناء فعول للمبالغة إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعدي كما قال الشاعر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، وإنما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة، كقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء أو طهور يختص بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة، وكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر. وقد يأتي فعول لوجه الطهور. آخر لي. الطهور الطاهر في نفس المطهر لغيره. نعم أحسن الله إليكم. وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من هذا كله، وهو العبارة به عن الآلة للفعل لا عن الفعل، كقولنا وقود وسحور بالفتح الفاء، فإنها عبارة عن الحطب والطعم المتسحر به. فوصف الماء بأنه طهور، فوصف الماء بأنه طهور بفتح الطاء أيضا يكون خبر، فوصف الماء بأنه طهور بفتح الطاء أيضا يكون خبرا عن الآلة التي يتطهر بها. فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبرا عنه، فثبت بهذا أن اسم الفعول بفتح الفاء يكون بناء للمبالغة ويكون خبرا عن الآلة، وهو الذي خطر ببال الحنفية، ولكن قاصرت أشداقها عن لوكه. وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الآلة، فلا حجة فيه لعلمائنا، لكن يبقى قوله ليطهركم به نص في أن فعله يتعدى إلى غيره. الثانية، المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها، والمخالط للماء على ثلاثة أضرب، ضرب يوافقه في صفتيه جميعا صفتيه، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفا منهما لموافقته لهما وهو التراب، والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير كماء الورد وسائر الطاهرات، والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعا، فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعا لمخالفته له فيهما وهو النجس. الثالثة، ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات، ولم يحدوا بين القليل والكثير حدا يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنوب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب، ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ومن اتبعهم من المصريين، إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك، وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو كثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغير منه طعما أو ريحا أو لونا. وذكر أحمد بن المعدل أن قال أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وسائر المنتقلين لمذهب مالك من البغداديين، وهو قول الأوزعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي، وهو مذهب أهل البصرة والصحيح في النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيرا كان أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه، ووجه تحققها عنده أن تقع مثلا نقطة بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس، وفي المجموعة نحو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي بحديث القلتين وهو حديث مطعون فيه اختلف في إسناده ومتنه، أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني، فإنه صدر به كتابه وجامع طرقه، يعني نص عليه بالخصوص يعني. قال ابن العربي وقد رام الدارقطني على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو عمر بن عبد البر وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر، لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، فلو كان ذلك حدا لازما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حده على حد ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف. قلت: وفيما ذكر ابن المنذر في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما والتحديد. وفي سنن الدارقطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر أنه قال: القلال الخواب العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين، وأظهر من قول الدارقطني أنها مثل قلال هجر بسياق حديث الإسراء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة. وذكر الحديث. قال ابن العربي: وتعلق علماؤنا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بئر بضاعة، رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم، وهو أيضا حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه. وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك، فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه، إذ لا حديث في الباب يعول عليه، وإنما المعول على ظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء بصفاته، فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة. ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرا يعول عليه قال: باب إذا تغير وصف الماء. وأدخل الحديث الصحيح: ما من أحد يكلم في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لون الدم وريح المسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك، ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه، ولو تغير بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيسا له للمخالطة، والأولى محاورة لا تعويل عليها. الطوسي الأكبر الذي تكلم عنه ابن العربي، هل يعني أبا حامد الغزالي؟ اعتبر أنه شافعي في نفس الفترة الزمنية. هو بيقول: وقد فوضت الطوسي الأكبر، هل يقصد أبا حامد الغزالي من أكابر الشافعية في نفس زمنه؟ هل لقاه يعني وتكلم معه في هذه المسألة؟ هل هو المقصود ولا حد تاني ولا مش واضح؟ أحسن الله إليكم. قلت وقد استدل به أيضا على نقيض ذلك، وهو أن تغير الرائحة يخرج عن أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثا نجسا ولا بخسا دولي. نجسا، وأنه صار مسكا، وإن المسك بعض دم الغزالي. هذا يعني أن الاستحالة مطهرة، أليس كذلك؟ زي الخمر خل كده. نعم، أحسن الله إليك. استحالة مطهرة. فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته، وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء، وإلى الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون، فكان الحكم لها، واستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث، وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليه النفس، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه. ولذلك أخذ عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة، فما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس معه. الرابعة: الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري أو يجري عليه أو تغير بطحلب أو ورق أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه. وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه. الخامسة، قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر وما أكل الجيف كالكلاب وغيرها، ومن توضأ بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاري: وتوضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية، ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء فتوضأ منه، فقال: من أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذبا ولا ماء سماء أطيب منه. قال: قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية. فلما توضأ أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي تسلمي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. قال: فكشفت عن رأسها فإذا مثل الثغامة، فقالت: عجوز كبيرة وإنما أموت الآن. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اشهد. خرجه الدار قطني. حدثنا حسين بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا سفيان فذكره، ورواه أيضا عن الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي، وذكر الحديث مثل ما تقدم. السادسة، فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: أحسن الله إليكم. مسائل كثير. الله يحفظك.